اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت يا ربنا فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا من الطيبين الطاهرين، اجعلنا من الطيبين الطاهرين الأبرار الأزكياء الأخفياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا من عبادك الصالحين الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين يا رب العالمين. تول أمرنا واكشف كربنا يا ربنا، وكن معنا دائما وأبدا يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نسألك يا ربنا أن ترفعنا فيمن رفعت يا ربنا، واحفظنا فيمن حفظت، وعصمنا فيمن عصمت يا ربنا، وانفعنا ولا تضرنا يا ربنا، وأسعدنا ولا تشقنا يا ربنا، وقونا ولا تضعفنا يا مولانا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واقض لنا ولا تقض علينا يا ربنا. نسألك يا مولانا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، ونسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. اجعل كتابك العظيم نورا لنا يا مولانا، وشفاء ورحمة وهدى يا ربنا ورزقا، واجعله لنا يا ربنا بركة، واجعله لنا يسرا، واجعله لنا يا ربنا واجعله لنا يا ربنا رفعة واجعله لنا يا ربنا نفعا يا ربنا واجعله لنا يا مولانا خيرا عظيما علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله في قلوبنا دائما وأبدا يا ربنا واجعله يا ربنا على ألسنتنا تترطب به يا ربنا وبذكرك يا ربنا اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نشكو إليك يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد نشكو إليك يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والجبار العنيد نشكو إليك يا ربنا جبارا عنيدا نشكو إليك يا ربنا حاسدا مريدا نشكو إليك يا ربنا شيطانا رجيما نشكو إليك يا ربنا من كان في الجسد ساكنا ظالما وطاغيا وباغيا ويتهدد ويتوعد عليك به يا ربنا يتهدد ويتوعد عبدك وأماتك وجنينها الذي في بطنها عليك بمن يتهدد ويتوعد نشكو إليك يا ربنا ضعيفا خبيثا ظالما نشكو إليك يا ربنا شيطانا أعجزنا وما أعجزك نشكو إليك ظالما طاغيا لاغيا كيده ضعيف يا ربنا قلت سبحانك إن كيد الشيطان كان ضعيفا نشكو إليك يا ربنا من كيده ضعيف نشكو إليك يا ربنا تقوى على الأجساد تقوى على الذرية بظلمه وبطشه عليك به يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جعلناك في نحره يا ربنا نجعلك في نحره جعلناك في نحر ظالم طاغ باغ معتد جعلناك في نحر من يتهدد ويتوعد جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره جعلناك في مقاتله قيده يا ربنا اقتله يا مولانا سلط عليه من جنودك وممن لا يخافك ولا يتقيك ولا يرحمه يا ربنا نصرة لعبدك وأمتك نصرة لجنينها ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز عليك به يا ربنا من كان كيده ضعيفا عليك به يا ربنا أضعف قوته واسلبه يا ربنا قوة وجنده واسلبه يا ربنا واسلبه يا ربنا ما آتيته واجعله يا ربنا ميتا واجعله يا ربنا مقتولا واجعله يا ربنا لا يذكر إلا اسمه يا ربنا يا عظيم أنت مولانا عليه يا ربنا أنت مولانا عليه وتنصرنا عليه يتهدد ويتوعد جعلناك في نحره جعلناك في نحره جعلناك في مقاتله جعلناك في نحره الله أكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا عليك به يتهدد ويتوحد في العقل والإدراك وفي النفسية وفي الجسد في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية عليك به يا ربنا ظالما عليك به جبارا عنيدا حقق قولك العظيم فيه يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في مقاتله يا مولانا اللهم اقتله شر قتله واجعله عبرة وآية ومن أرسله ساحرا وساحرة حاسدا وحاسدة حاقدا وحاقدة الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن يتهدد ويتوعد عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا عليك به يا ربنا نفسا خبيثة في الرأس وفي الجسد عليك بها يا ربنا أم الصبيان تهدد في إجهاض أجنتها عليك يا ربنا بالظالمين عليك بمن يتوعد ويتهدد في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية عليك يا ربنا بمن يتهدد ويتوعد جعلناك يا ربنا في نحورهم جعلناك يا ربنا في نحره شيطانا ماردا شيطانا ماردا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا مولانا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره ومقاتله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يخطط لإجرام عظيم عليك به جبارا عنيدا عليك به يا ربنا ظالما مريدا عليك به يا ربنا عفريتا وماردا عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به نفسا خبيثة، عليك به نفسا خبيثة، عليك يا ربنا بمن يتهدد ويتوحد. جعلناك في نحره، جعلناك يا قادر في نحره، جعلناك يا مقتدر في نحره، جعلناك يا قدير في نحره، جعلناك يا مهيمن في نحره، جعلناك يا عظيم في نحره، جعلناك يا قهار في نحره، جعلناك يا جبار في نحره، جعلناك يا جبار في نحره، جعلناك يا قهار في نحره، جعلناك يا قادر في نحره، جعلناك يا عظيم في نحره، جعلناك يا قادر في نحره، جعلناك يا قادر يا مقتدر يا قدير في نحره، في نحره ومقاتله، جعلناك يا عظيم في نحره، جعلناك يا جبار في نحره، جعلناك يا قوي في نحره، جعلناك يا قوي في نحره، جعلناك يا عظيم في نحره، جعلناك يا عظيم في نحره، جعلناك يا ناصر في نحره، جعلناك يا منتقم في نحره، جعلناك يا منتقم في نحره، عليك به يتوعد ويتهدد، يتهدد ويتوعد، زوجا وزوجة وذرية طيبة، زوجا وزوجة مؤمنين صالحين برين متقين، لك يسجدان وحدك، لك يركعان وحدك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن يتوحد، عليك يا ربنا بمن يتهدد، يتهدد ويتوحد، ليحرق القلوب، ليحرق القلوب مفسدا فاسدا، يهلك الحرث والنسل، عليك به يا ربنا عليك به، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، يا ربنا عليك به، عليك يا ربنا بمن يتوعد ويتهدد، عليك به، جعلناك في نحره يا ربنا، جعلناك في نحره يا قوي، جعلناك في نحره يا عظيم، جعلناك في نحره يا قادر، جعلناك في نحره يا ربنا، ارنا قوتك يا ربنا وعظيم بطشك فيه يا ربنا، ارنا قوتك فيه يا مولانا، ارنا عظيم بطشك فيه يا ربنا، ارنا يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين عليه، ارنا يا ربنا نصرك عليه، ارنا يا ربنا نصرك عليه، ارنا يا ربنا قوتك فيه، ارنا يا ربنا عظمتك فيه، ارنا يا ربنا ما يثلج صدور المؤمنين، ارنا يا ربنا الزوج والزوجة والذرية حفظك لهم يا ربنا، ونصرتك لهم يا مولانا، وقوتك يا ربنا لهم، على الظالم، على الظالم، على من يتوعد ويتهدد، على من يتوعد ويتهدد، يا ربنا جعلناك في نحره، جعلناك في نحره، نعوذ بك من شره، نعوذ بك من شره، نجعلك في نحره، نجعلك يا ربنا في نحره، نجعلك يا ربنا في نحره، نجعلك يا ربنا في نحره، نجعلك يا ربنا في نحره، أعيذكم بالله العظيم من شره، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله يا مؤمنين من شره وضره، من شره وضره ومكره وخبثه وخبثه وكيده وكيده، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، يا ربنا يا ربنا أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيه يا ربنا ما يثلج صدور المؤمنين، ما يثلج صدور الزوج والزوجة والذرية أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يتوعد، عليك به يتهدد، جعلناك في نحره يا ربنا، جعلناك في مقاتله يا مولانا، جعلناك يا ربنا يا ناصر يا منتصر، جعلناك في نحره، جعلناك في مقاتله، جعلناك في نحره، جعلناك في مقاتله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا في مقاتله. عليك به يتوعد، عليك به يتهدد، عليك به جبارا، عليك به عنيدا، عليك به يا ربنا قاسي القلب عن ذكرك، قاسي القلب عن ذكرك. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ارن فيه يا ربنا، ارن فيه عجائب قدرتك، ارن فيه يا ربنا، ارن فيه يا ربنا، مرش في صدور المؤمنين والمؤمنات يا ربنا. عليك به يتوعد، عليك به يتهدد، عليك به يا ربنا، جعلناك في نحره، جعلناك في مقاتله يا ربنا يا ربنا، نعوذ بك من شره. أعيذكم بالله العظيم يا مؤمنين ويا مؤمنات من شره، من شره وضره ومكره ومكره ومكره ومكره ومكره وكيده يا ربنا، رد المكر عليه يا ربنا، اللهم يا ربنا رد المكر عليه يا ربنا. قل الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا. يا ربنا يا ربنا، جعلناك في نحره ومقاتله، جعلناك في نحره ومقاتله يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، نعوذ بك من شره، نعوذ بك من شره وشر كل ذي شر، نعوذ بك من شره وشر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا من شره يا ربنا ومن عقده يا ربنا ومن عدته وعتاده، نعوذ بك من خبثه، نعوذ بك من مرابطه، نعوذ بك من مرابطه، نعوذ بك يا ربنا من عقده، نعوذ بك من عدته وعتاده وعتاده، نعوذ بك يا ربنا من نفسه الخبيثه، نعوذ بك يا ربنا من نفس خبيثه، من نفس خبيثه معه، من نفس خبيثه معه، ومن سحره العظيم، ومن عقده العظيمه، ومن حسد شديد، ومن حسد شديد على الزوج والزوجة وعلى الذرية وعلى الذرية. عليك بمن يتهدد، عليك بمن يتوعد، جعلناك في نحره يا ربنا، جعلناك في مقاتله يا مولانا. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. عليك يا ربنا بالجبار العنيد في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، يؤذي الزوجة والزوجة والولد، يؤذي الوالد والولد، يؤذي الوالد والولد، يؤذي الوالد والولد، حاسدا حاقدا ومنتقما ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يتهدد ويتوعد، سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد، عليك به يا ربنا على الدوخة والصداع، عليك به يا ربنا على الصداع والصرع، عليك به يا ربنا على التشنج، عليك به على الخمول والكسل، عليك به على ضغط الدم، عليك به يا ربنا على السكر، عليك به يا ربنا على ضغط الدم، عليك به يا ربنا. سكن القلب عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، في البطن في البطن وفي رحمها، عليك به في رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به تلبسها، عليك به يا ربنا مسها، عليك به يا ربنا تلبسها، عليك به يا ربنا تلبسها، وخاب كل جبار عنيد، عليك يا ربنا بالمتلبس، عليك يا ربنا باللامس، عليك يا ربنا باللابس، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالساكن، عليك به يا ربنا، عليك به يغمي على العقل، عليك به يا ربنا يظلم، عليك به يا ربنا يقهر، عليك به يا ربنا جبارا، عليك به يا ربنا غاصبا مغتصبا، عليك به يهوديا، عليك به يا منتقم، يهوديا يهوديا يهوديا نصرانيا، عليك به نصرانيا، عليك به نصرانيا، عليك به يا ربنا كافرا، عليك به يا ربنا مجوسيا وملحدا، عليك به يا ربنا مجوسيا وملحدا، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا يشنق، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا يشنق، عليك به يا ربنا يربط، عليك به يا ربنا يعقد، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا يربط، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا يخنق، عليك به يا ربنا يعقد، عليك به يا ربنا يعقد، عليك به يا ربنا عاشق، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا، عليك به عاقدا، عليك به عاقدا، عليك به عاشقا، عليك به ظالما، عليك به، عليك به مجرما، عليك به مجرما، عليك به ظالما، عليك به طاغيا، عليك به، عليك به طاغيا، عليك به باغيا، عليك به متجبرا، عليك به متكبرا، عليك به عنيدا، عليك به قاسيا، عليك به ظالما، عليك به يا ربنا اهلكه يا ربنا، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، ونعوذ بك يا ربنا من شره، ونعوذ بك يا ربنا من شره. الله أكبر. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. ولينصرن الله من ينصره، إن نصر، ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، عليك به يتهدد، عليك به يتوعد، عليك به يا ربنا مردا وعفريتا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا متجبرا، عليك به يا ربنا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، عليك يا ربنا بالنفس الخبيثة، عليك يا ربنا بأم الصبيان، عليك يا ربنا بالتابعة، عليك بالتابعة له ولها وللذرية، وللذرية تجهضها، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك بمن يتهدد ويتوعد، عليك يا ربنا بمن يتهدد ويتوعد، عليك به يا ربنا، عليك من يتهدد ويتوعد، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا قاهرا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا السحر اطله على القتل اطله على الموت اطله على الهلاك اطله يا ربنا على الطلاق اطله يا ربنا على الضر اطله يا ربنا على الشر اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا هذا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا السحر الازرق والابيض اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا معقودا ومربوطا اطل يا ربنا سحرا معقودا ومربوطا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا على القتل والهلاك وعلى الدمار وعلى التبار اطل يا ربنا سحرا على الهلاك والدمار وعلى الموت والقتل اطل يا ربنا هذا السحر على قتل الوالدين على دمار الوالدين والذرية وعلى قتل الوالدين والذرية وعلى موت الوالدين والذرية اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. وخاب كل جبار عنيد اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا حسدا شديدا شديدا مهلكا مهلكا مهلكا مهلكا مهلكا للوالدين مهلكا للذرية اطل يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بقوتك اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذا الحقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها معها مس ظالم جبار جبار عنيد. اللهم يا ربنا جعلناك في نحره جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في مقاتله يا ربنا ونعوذ بك من شره يا ربنا ونعوذ بك من شره يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. قاتلهم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا الظلمة قاتل يا ربنا السحرة قاتل يا ربنا الحسدة قاتل يا ربنا الخوانة قاتل يا ربنا الكائدين والماكرين قاتلهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا سكروا الرأس وملكوا الجسد سكروا الرأس وملكوا الجسد اقتلهم يا ربنا شر قتله اقتلهم يا ربنا شر قتله اقتلهم يا ربنا شر قتله. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار أبطلها يا ربنا اطلها يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة وأحسادا وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون. اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا أذية اطل يا ربنا أذية احل يا ربنا هذه العقد على الأذية على الأذية. يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحره يا ربنا جعلناك في نحر هذا المارد والعفريت جعلناك يا ربنا في نحره ونعوذ بك يا ربنا من شره ونعوذ بك يا ربنا من ضره ونعوذ بك يا ربنا من ماكره ونعوذ بك يا ربنا من كيده. الله أكبر الله أكبر. ربنا يا ربنا جعلناك في نحر هذا الظالم، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، جعلناك يا ربنا في مقاتله، فاللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، يريد أن يهلك، اللهم اجعله يا ربنا يهلك، يريد أن يهلك، فاللهم اجعله يا ربنا يهلك الآن الآن الآن يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اضعف قوته، اللهم اسلب منه قوته، فما له من قوة ولا ناصر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، فما له من قوة ولا ناصر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، يا ربنا يا ربنا اسلبه يا ربنا قوته، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا بيننا وبينه يا ربنا جبالا شاهقة يا ربنا، ومثل ما بين المشرق ومثل ما بين المشرق والمغرب، ومثل ما بين المشرق والمغرب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اشغله بنفسه يا ربنا، عليك به يا ربنا، رده عنا يا ربنا، اللهم رده عنا يا ربنا، اللهم اشغله يا ربنا بنفسه، اشغله يا ربنا بنفسه، اشغله يا ربنا، اشغله يا ربنا بعدو عليه، بعدو عليه يبطش به، يبطش به يا الله يا ربنا يا ربنا، نصرا لعبدك وامتك، نصرا للزوج والزوجة والذرية، نصرا للوالد والولد، نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات يا ربنا، نصرا نصرا يا ربنا عظيما، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بهذا الظالم، وخاب كل جبار عنيد، يا ربنا يا ربنا قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله، يعذبهم الله، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واشفي صدورنا يا ربنا، واشفي صدورنا يا ربنا، واشفي صدورنا يا ربنا، واخذل يا ربنا الظالم، وعليك به يا ربنا، وعليك به يا ربنا، وعليك به يا ربنا، الله اكبر، وعليك به يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا، عليك ممن يتهدد، يتهدد ويتوعد، جعلناك في نحره يا ربنا، جعلناك في نحره يا ربنا، قاتلوهم يعذبهم الله، يعذبهم الله، جعلناك في نحره يا ربنا، جعلناك في نحور الظالمين، جعلناك يا ربنا في نحور الظالمين، جعلناك يا ربنا في نحور ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين، جعلناك يا ربنا في نحورهم، في نحوري في نحوري المردة والعفاريت، جعلناك يا ربنا في نحور الأنفس، الأنفس الأنفس الخبيثة، جعلناك يا ربنا في نحور الشياطين، في نحور الشياطين الظالمين الطاغين الباغين، جعلناك يا ربنا في نحور، في نحور الظالمين الساكنين، الساكنين الساكنين العاشقين الذين يجددون الأسعار والأحساد والعيون ويربطون ويحسدون. جعلناك في نحورهم يا ربنا، جعلناك في نحورهم يا ربنا، يتوعدون ويتهددون عليك بهم يا ربنا، يريدون أن يضروا الوالد والولد، يريدون أن يضروا الأمة وولدها، يريدون أن يضروا الزوجة والزوجة، يريدون الطلاق، يريدون الشقاق، يريدون الاختلاف، يريدون القتل، القتل، القتل والموت، والموت للوالد والولد. عليك بهم يا ربنا الظالمين، عليك بهم يا ربنا الفاجرين. يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا نصرك عليهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. جعلناك في نحورهم، جعلناك في مقاتلهم. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. يا ربنا يا ربنا. الله مهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم، الله مهلكهم. اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا الجبار العنيد الخبيث الذي يتهدد ويتوعد بالليل والنهار. عليك به يا ربنا، اقتله شر قتله. عليك به يا ربنا، ارنا فيه يا ربنا ما يثلج صدورنا، ارنا فيه يا ربنا ما يشفي صدور قوم المؤمنين. ارنا فيه يا ربنا الان، الان، الان يا ربنا، يا ربنا نزل ملائكة من السماء، الان يقتلونا، الان ينحرونا. الله أكبر. نزل يا ربنا ملائكة من السماء، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم أغث الوالد والولد، أغث يا ربنا الزوجة والزوجة، أغث يا ربنا الذرية، أغث يا ربنا جنينها، أغث يا ربنا، أغث المؤمنين والمؤمنات. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن. نزل يا ربنا ملائكة من السماء، يا ربنا، يا ربنا نصرة غيبية عاجلة لا عاجلة يا ربنا. الآن يقتل هذا الظالم يا ربنا، الآن يقتل هذا الظالم يا ربنا، الآن يقتل شر قتله. الله أكبر. الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا ينحر، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا ينحر، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا ينحر. الله أكبر. الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا ينحر. فماته الله، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. ولينصرن الله من ينصره. الآن يا ربنا تنصر عبدك وأمتك، الآن يا ربنا تنصر الزوج والزوجة، الآن يا ربنا تنصر، تنصر المؤمن والمؤمنة، الآن يا ربنا تنصر عبدك وأمتك. يا ربنا تنصر الصابرة والصابرة، والذاكرة والذاكرة، والشاكرة والشاكرة، والعابدة والعابدة، والحامدة والحامدة، والشاكرة والشاكرة. الآن يا ربنا تنصر، تنصر عبدك وأمتك يا ربنا على الظالم، على الذي يتهدد، يتهدد ويتوعد. عليك به يا ربنا، عليك به في الجسد، عليك به خارج الجسد، عليك به في الجسد، عليك به في الجسد، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به يا ربنا خارج الجسد، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الجنون والخبال، وعلى الضيم وعلى الضيم، وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية، وعلى الفكرية وعلى الفكرية، وعلى العقلية وعلى العقلية. عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا مستخبثا، عليك به جبارا عنيدا، عليك به جبارا عنيدا. وخاب كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يتهدد ويتوعد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره. يا ربنا، يا ربنا الآن، يا ربنا الآن، يا ربنا لا يفلس، لا يفلس الآن يا ربنا، لا يفلس الآن يا ربنا. يا ربنا، يا ربنا الآن يقتل، الآن يا ربنا يقتل، يقتل شر قتله. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تجعله، اللهم اجعله عبرة وآية يا ربنا لمن معه ولمن خلفه. الآن يا ربنا تجعله يا ربنا عبرة وآية، عبرة وآية يا الله، اجعله يا ربنا عبرة وآية يا ربنا، يا ربنا لمن خلفه، لمن خلفه ولمن معه، ولمن معه، ولمن معه، ولمن معه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن الآن يا منان الآن يا رحمن يا الله رحمتك اللهم رحمتك نرجو يا ربنا يا ربنا رحمتك نرجو رحمتك نرجو يا ربنا ونجاتك نرجو يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعفوك نرجو يا ربنا وخيرك نرجو يا ربنا ورزقك نرجو يا ربنا وحفظك نرجو يا ربنا وعصمتك نرجو يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخيرك نرجو يا ربنا ونصرتك نرجو يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأنت حسبنا يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فهو حسبه فهو حسبه فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا ربنا يا عظيم تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا بسم الله بسم الله أرقي الزوجة والزوجة والوالد والولد والذرية أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الذكر والأنثى من الذرية بسم الله أرقي الذكر والأنثى من الذرية بسم الله أرقي الجنين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين احفظ عبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصم يا ربنا عبدك اعصم يا ربنا امتك اعصم يا ربنا الوالد والولد اعصم يا ربنا الذريه اعصم يا ربنا الذريه اعصم يا ربنا جنينا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا من يتهدد ويتوعد اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به في هذه الساعه يا الله يا الله ارنا فيه ارنا فيه ارنا فيه ارنا فيه قتله قتله قتله ارنا فيه ارنا فيه ما يعجزه ما يعجزه ما يعجزه ما يعجزه ما يغلبه ما يغلبه ارنا فيه ارنا فيه ارنا فيه ارنا فيه ارنا فيه عجائب قدرتك ارنا فيه ارنا فيه ارنا فيه يا ربنا قتله قتله قتله قتله تمزيقه تمزيقه تمزيقه يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا ارنا فيه ارنا فيه يا ربنا ما يعجزه ما يغلبه يا ربنا يا ربنا الله اكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصم يا ربنا الذكر والأنثى اعصم يا ربنا اعصم يا ربنا الوالد والولد اعصم يا ربنا الذرية الذكر والأنثى الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا اعصم يا ربنا الوالد والولد اعصم يا ربنا الراقي والمرقي اعصم يا ربنا اعصم يا ربنا اعصم يا ربنا الزوجة والزوجة يا الله يا ربنا من شر الناس من ضر الناس من كيد الناس من حسد الناس من سحر الناس يا ربنا ومن شياطين مرسولين من الناس يا ربنا ومن مردة وعفاريت ومن مردة وعفاريت مرسولين من الناس اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اعصمنا يا ربنا شر كل ذي شر شر كل ذي شر يا ربنا اعصمنا يا ربنا شر كل ذي شر يا ربنا ومكر الماكرين يا ربنا حسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا ربنا يا ربنا وظلم الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا اعصمنا سحر الساحرين سحر الساحرين سحر الساحرين سحر الساحرين حسد الحاسدين يا ربنا وعشق العاشقين عشق العاشقين عشق العاشقين يا ربنا من المردة والعفاريت الخبثاء اللهم يا ربنا اعصمنا يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن اعصمنا يا ربنا من ملوك الجن وسلاطينهم الظالمين من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله والله يعصمك والله يعصمك من الناس اللهم اعصم الوالد والولد والذرية يا ربنا اعصمنا اجمعين يا ربنا